أم هي باقية ما بقي الزمان أو ما بقيت الدنيا. أيضا نقطة اتفاق بين المسلمين قاطبة أن الإسلام بقي حيا محكما ولو أن من جاء به عن الله تبارك وتعالى وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد فارق الدنيا، بقي الإسلام. ولذلك قال عليه السلام منبئا عن مثل هذه الحقيقة: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. الآن انتهى دور الرسول عليه السلام بوفاته بعد أن أدى إلى الناس رسالة ربه، وجاء دور واسطة أخرى. هذه الواسطة الأخرى من هم؟ لا شك أنهم العلماء. ولهذا قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر هم أهل المعرفة بالقرآن والسنة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل يجوز لمن كان في قيد حياته عليه الصلاة والسلام إذا عرضت له مسألة ما وكان باستطاعته أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هل يجوز له أن يسأل غيره وهو معه صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز له أن يستفيد من علم الآخرين وبوسعه أن يستفيد منه عليه الصلاة والسلام مباشرة؟ الجواب لا. لا يجوز لمن كان في حياته عليه الصلاة والسلام وكان باستطاعته أن يتوجه بالسؤال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل غيره، والسبب في ذلك أنه معصوم، وأنه إذا أفتاه أفتاه بالحق يقينا، أما الآخر فيمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ. ومدام أننا تسلسلنا في الحديث وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لحق بالرفيق الأعلى وأن الإسلام بقي حيا، فمن هم الذين يستفاد منهم؟ قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل القرآن، كما جاء في قوله تعالى في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل القرآن أهل الله وخاصته. فإذا حينما قال فاسألوا أهل الذكر، أي اسألوا أهل العلم بالذكر الذي هو القرآن. وإذا انتهينا إلى هذه النقطة الثانية، النقطة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو منبع العلم، النقطة الثانية أن الذين خلفوه عليه السلام من بعده في العلم فمنهم يستقى العلم، وهؤلاء هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. وأهل القرآن لا يمكن أن يكونوا هم الذين فقط عنوا بحفظ القرآن ودراسته دون أن يستعينوا على ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيانه. ذلك لأن الله عز وجل قال في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية تدلنا على أن هناك في الشرع أو في الإسلام شيئين اثنين. الشيء الأول هو القرآن، واسمه بنص الآية السابقة مبين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا القرآن المنزل مبين، وما هو المبين؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رفعه الله إلى الرفيق الأعلى، فبقيت سنته وهي التي بها عليه الصلاة والسلام بين كتاب ربه. فإذن من كان عالما بالكتاب وبالبيان الذي هو السنة فهو العالم، وهو المقصود بالآية السابقة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن لا يمكن أن يكون هناك نزاع بين عالمين اثنين أن الإسلام بعد وفاته عليه السلام بقي حيا كما كان، وبقي في مصدريه الكتاب والسنة، فمن كان عالما بهما فهو الذي يسأل. وهكذا جرى العمل من المسلمين، فقد كان أصحابه عليه السلام يسألون الناس إذا كانوا بعيدين عن منبع العلم أنا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في سنن داود وغيره من كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل سرية للجهاد في سبيل الله فقاتلوا المشركين، ثم لما أمسى المساء وأرخى الليل سدوله على الناس وناموا أصبح أحدهم محترما وكان جريحا، فسأل من حوله: هل تجدون لي رخصة في أن لا أغتسل لما به من جراحات؟ قالوا: لا، لا بد لك من الاغتسال. فاغتسل فكان حتفه في هذا الغسل. ولما وصل خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ودعا على الذين أفتوه بهذه الفتوى الجائرة وكانوا سبب هلاكه، دعا عليهم قائلا: قتلوه، قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. إذن هذا الحديث كتفصيل أو كمثال للآية السابقة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا العالمين بالكتاب والسنة. هذه نقطة. الآن ننتقل إلى صلب السؤال: فكيف يتلقى العلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس بطريق هؤلاء العلماء؟ ولنسمي هؤلاء العلماء رواة. فما معنى قول القائل الذي نقلت عنه آنفا: نأخذ العلم؟ الآن ننتقل إلى صلب السؤال: فكيف يتلقى العلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس بطريق هؤلاء العلماء؟ ونسمي هؤلاء العلماء رواة، فما معنى قول القائل الذي نقلت عنه آنفا نأخذ العلم عمن قلت؟ عن أفواه الرجال. إذن نأخذه من ماذا؟ لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ لابد من أن نأخذ ممن أخذ من المعين الأول، هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذوا عنهم مباشرة، ثم جاء دور التابعين. بل قبل أن أقول دور التابعين، نفس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه نقطة لعل من الضروري أن أتوسع فيها قليلا، لأنها في الحقيقة من العلم الذي لا يسطر عادة، وإنما يستقر في صدور أهل العلم. هل كان أصحاب الرسول عليه السلام الذين يعدون الألوف المؤلفة، هل كانوا كلهم علماء؟ أي كل واحد كان ما يحتاج إلى أن يسأل غيره من الصحابة فهو يفتي نفسه بنفسه، أم الأمر كما يذكر العلماء وفي مقدمتهم ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، كان في الصحابة الذين يعدون الألوف المؤلفة كما ذكرنا نحو 200 من أصحاب الرسول هم أهل الفتوى. إذن قبل مجيء الجيل الثاني الذين ما التقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أخذوا العلم منهم مباشرة، الجيل الأول نفسه ما كان كلهم يتلقى العلم من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما كان يأخذ عمن أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. لعله يحسن هنا أن نذكر مثالين اثنين يذكران عادة بغير هذه المناسبة التي أنا في صدد التحدث عنها. المثل الأول حينما يترجمون أبا هريرة رضي الله عنه، والمثل الثاني ابن عباس، حينما يترجمونهما يقولون ابن عباس مات ورسول الله لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس صغير كاد أن يبلغ سن التكليف، وأبو هريرة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصحبه إلا نحو سنتين ونصف. فلماذا كان أبو هريرة أكثر أصحاب النبي حديثا كما تشهد كتب الحديث الآن؟ ولماذا كان عبد الله بن عباس كثير الحديث مع أنه كان صبيا حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ السبب وهنا الشاهد أن الصحابة كان يأخذ بعضه من بعض، فأبو هريرة هذه الأحاديث التي نقرأها عنه الآن في كتب الحديث لم يسمعها كلها من فم النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه، وإنما بعضها من هذا النوع والبعض الآخر مما تلقاه من بعض الصحابة الذين سمعوا تلك الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ابن عباس كان حريصا على أن يتصل بكبار الصحابة ليأخذ منهم ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان كثير الحديث. من أجل هذا وهذا نلاحظ، ولاحظوا معي حينما تقرؤون في كتب السنة في الصحيحين فضلا عن غيرهما، نادرا ما تجدون أو تقرؤون بالسند الصحيح إلى أبي هريرة قال سمعت رسول الله، نادر، وإنما تجدون يقول قال رسول الله. سعيد بن مسيب مثلا قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نادر جدا بالنسبة للمجموعة الطيبة من الألوف المؤلفة التي تروى عنه وبالأسانيد الصحيحة، نادرا جدا أن تجدوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يؤدي هذا المعنى. هذا النوع موجود في أحاديثه لكن قلة بالنسبة للكثرة من الأحاديث التي يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الواقع، أي كون أبي هريرة لم يسمع كل أحاديثه عن الرسول عليه السلام مباشرة، يكون سببا لجدل فقهي بين بعض العلماء في عهد الصحابة أو من بعدهم. مثلا لقد بلغ بعض الصحابة أن أبا هريرة يفتي بأنه من أصبح صائما جنبا فلا صوم له، أدركه الفجر وهو صائم لكنه لا يزال جنبا فلا صيام له. لما جوبها وعورض بأن الرسول عليه السلام كان يصبح من جماع وهو صائم فيغتسل ويصلي بالناس إماما، قال أنا سمعت هذا الحديث من الفضل بن عباس وما سمعه من الرسول عليه السلام. هذا وقع ما فيما بعد في كتب الأحناف خلاف فقهي في مسألة الكلام في الصلاة ساهيا. اتفق علماء الفقه كلهم على أن من تعمد الكلام في الصلاة فصلاته باطلة، واختلفوا في من تكلم ساهيا أو ناسيا هل تبطل صلاته أم لا. الأحناف يقولون ببطلانها والحالة هذه، الشافعية وجماهير علماء الحديث يقولون لا. يحتج هؤلاء بحديث أبي هريرة المروي في الصحيحين، وهو الحديث المعروف بحديث ذي اليدين، وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوما صلاة العصر ركعتين وسلم، ثم انتحى ناحية من المسجد واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى يستريح. في الناس رجل يعرف بذي اليدين، قال يا رسول الله من بين الناس كلهم، وهذه تحتاج كما تشعرون معي إلى جرأة أدبية، أبو بكر موجود، عمر موجود، كبار الصحابة تتمة العشرة المبشرين بالجنة موجودين، ما أحد يتكلم، ذو اليدين يقول يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. تمام الجرأة، بلى قد كان ذلك يا رسول الله. فنظر إلى من حوله، أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فانتقل إلى مكان الصلاة، وأنا أتعمد أن أقول إلى مقامه وليس إلى محرابه، لأنه لم يكن ثمة إحراب في زمان الرسول عليه السلام، والمحاريب في المساجد من البدع التي تسربت إلى المساجد من الكنائس مع الأسف الشديد. فالرسول عليه السلام عاد إلى مصلاه إلى مكانه فصلى ركعتين ثم سجد. أي أن الرسول أتم الصلاة بالرغم من كل هذا الكلام، وكلام أخذ وعطى سين جيم. فالأحناف يقولون لا، هذا يعني لا يحتج بهذا الحديث. لماذا؟ يقولون لأن ذا اليدين هذا مات في بدر، فإذا هي حادثة قديمة. وقوله تعالى وقوموا لله قانتين أي صامتين نزل بعد ذلك. رد الشافعية فقالوا ذو اليدين ما يدريكم أنه مات في زمن بدر وقعد بدر؟ قالوا قال الزهري بأن ذا اليدين مات في وقعد بدر. مناقشات كثيرة تجري هنا ولسنا في صددها، ومن ذلك أن يقال الزهري تابعه صغير لم يدرك وقعة بدر، فأين الواسطة بينه وبين هذه الوقعة التي شهدها وشهد وفاة اليدين حتى نبطل بمثل هذه الرواية المعضلة دلالة حديث متفق على صحته بين الشيخين. وأتموا حجتهم في زعمهم بعد تلك الحجة الداحضة أي المدحوظة بأنه أبا هريرة، وهنا الشاهد، حديث عهد بالإسلام، فهو مات في غزوة حنين يمكن، يعني قبل وفاة الرسول سنتين ونص، فإذا هو متأخر وحادثة ذي اليدين متقدمة كثيرا. فكان الرد، وهنا الشاهد، لا، أبو هريرة كان شاهدا لهذه القصة، لأنه في رواية في صحيح مسلم بالسند الصحيح طبعا بينما نحن نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم إذ سلم على رأس ركعتين وذكر القصة. إذن هذه القصة ليست كأكثر أحاديث الرسول التي سمعها بالواسطة، لا، هذه شهدها. الشاهد أن الصحابة إذا كان بعضهم يأخذ من بعض، فالذين جاءوا من بعدهم واتبعوهم بإحسان من أين يأخذون العلم؟ إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يتح لهم أن يتلقوا كل ما علمه الآخرون من النبي مباشرة، وإنما أخذوه ممن أخذوه من الرسول عليه السلام، التابعون لا سبيل لهم إلى أخذ العلم إلا من هؤلاء الصحابة. وهكذا دواليك التابعون، يجب أن نتصور هذه الحقيقة وهي أيضا مهمة جدا. العلم الذي جاء به الرسول عليه السلام عن الله محصورا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العلم كله انتقل إلى القرن الأول وهم صحابة الرسول عليه السلام، ما ضاع منه شيء إطلاقا، لكن ضاع شيء منه بالنسبة لبعضهم، أما بالنسبة لمجموعتهم يستحيل أن يضيع شيء من هذا العلم. وهذا من معاني قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا حفظتم هذا الكلام وما سيأتي، فسوف تتمكنون من رد شبهات كثيرة جدا فيما يتعلق بالسنة، وأنه فيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث ضعيفة. ويستحيل على أي مسلم أن يعتقد خلاف هذا الذي أقوله مهما كانت المذاهب مختلفة. لسنا الآن في التفاصيل، لكن هذا الإجمال بمعنى أن العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وبيانا للكتاب، هذا يستحيل أن يضيع منه شيء عن الأمة كلها، وإنما قد يضيع شيء من هذا العلم عن بعضها وليس عن مجموعها. هذه الطبقة الأولى التي تلقت العلم كاملا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلوه بدورهم إلى القرن الثاني وهم التابعون، نقلوه بحذافيره، لم يضيعوا منه شيئا إطلاقا، لا كتابا ولا سنة، ولكن قد يذهب بعض هذا على بعض التابعين وليس على كل التابعين. وهكذا حتى يصل العلم إلى زماننا هذا، فقد يذهب علي شيء من أشياء كثيرة ويذهب على هذا وعلى هذا، لكن لا يمكن أن يضيع شيء عن مجموعة الأمة، لأن الله عز وجل تعهد بالحفظ فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا كان هذا هو العلم، حينئذ كيف يقال، كيف يسوغ لمسلم أو يتصور أن نسمع أن مسلما مؤمنا بالله ورسوله حقا، أنه كيف تأخذون العلم من أفواه الرجال؟ إذا ما هو السبيل؟ هكذا تلقى العلم الصحابة بعضهم عن بعض، التابعون عن الصحابة، أتباع التابعون عن التابعين، وهكذا. فإذا كان هذا معيبا عند ذلك البعض، فيا ترى ما هو سبيل تلقي العلم عندهم؟ نحن نريد أن نسمع البديل حتى نرد أو نسمم الرد عليهم. فماذا يقولون؟ لكنهم خاصة إخواننا البعضية، بالمناسبة نقول إخواننا لأننا مسلمين، فهم عندهم مستند الرجال يعني كما يسموها سلاسل الذهب، إنهم في مسنده مسند الربيع، فغيرهم من الرجال فيهم تجريح وفيهم تعديل، هذا التجريح وهذا التعديل من رجال أيضا احتمال الخطأ فيهم كبير، فيوهنون حجتنا يعني باعتمادنا على سند ما بهذا الاحتمال. العشر عجبا ترى عجبا أو تسمع عجبا، ليه الربيع هذا نبي؟ طبعا جواب لا. طيب أليس رجلا؟ نعم. كيف يأخذون العلم من أفواه الرجال؟ ثم هل هو ما سطره في كتابه المسند والذي سموه بالمسند الصحيح ولا أصل لهذه التسمية عندهم فضلا عن عند غيرهم، إنما هذه الصفة ألصقت في الكتاب إلصاقا مضاهاة لما عند أهل السنة من صحيح البخاري وصحيح مسلم. لكن ما لنا ولهذا، وإنما أقول الربيع هو مؤلف الكتاب وليس مؤلفا للكتاب، ولا يستطيع هؤلاء الذين تقول عنهم إنهم إخواننا، وهم إخواننا في الإسلام العام هذا، أما في التفصيل فقد يكونون أعداء للسنة، ولسنا الآن في هذا الصدد. إنما المهم هذا الكتاب إذا افترضنا أنه ألفه الربيع نفسه، فهذه فرضية، هل أخذ ما في هذا الكتاب من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ الجواب لا. بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل 3 وسائط. الواسطة العليا ابن عباس، والراوي عنه جابر بن يزيد، نعم جابر بن زيد، أي نعم، والواسطة الثالثة وهو شيخ الربيع، شو اسمه، أبو إيش، أبو عبيد، أبو عبيد. هاي أخذ العلم كما نحن نأخذه تماما من أفواه الرجال. فبماذا تميزوهم على أهل السنة؟ لا، العكس تماما، أهل السنة تميزوا عليهم بالعلم الذي هم لا علم عندهم به إطلاقا. وهذه فرصة يجب أن أغتنمها وأبين الفرق بين أهل السنة قاطبة وبين المذاهب الأخرى الذين يخالفون أهل السنة. أهل السنة يتميزون عن كل الجماعات الأخرى، سواء كانوا خوارج أو إباضية أو شيعة أو رافضة أو زيدية أو إلى آخره، أنه ليس عندهم شيء اسمه علم أصول الحديث، وليس عندهم كتب الجرح والتعديل، ولئن وجد شيء من ذلك فهي مقطوعة الصلة بينهم وبين الذين يوثقون، أي الموثق كان في القرن الثاني مثلا أو الثالث، مثل هذا الربيع ومثل أبو إيش قلت، حميد، أبو عبيدة، نعم. ويوجد رجال آخرون، لكن أكثر أحاديث هذا المسند تدور على هذا الإسناد. أين ترجمة أبو عبيدة هذا؟ لا يجدون كتابا يمكن أن يكون الموثق له معاصرا له، بل وبينه وبينه قرب من الزمان 100 سنة، بل وبينه وبينه 200 سنة، لا شيء أبدا من هذه الكتب. فهم فقراء في مادة علم الجرح والتعديل، ولا يستطيعون إن جرحوا أو عدلوا إلا أن يعتمدوا على أهل السنة. هذه خسارة كبيرة جدا، وتجعل مذهبهم معرضا ليصبح هباء منثورا لأقل مناقشة علمية لو جرت بين رجل من أهل السنة عالم بأصول العلم الصحيح وبين واحد من أولئك الذين يتبجحون ويتشبعون بما لم يعطى. لو أردنا أن نبحث في فقههم، في شرح كتابهم الذي هو الكتاب الوحيد عندهم وهو مسند الربيع، تجد الشارح منهم وفيهم يعتمد على كتب أهل السنة. لماذا؟ لأنهم فقراء لا كتب عندهم. ولذلك فأنا أعجب ما أتعجب منه أنهم يظلون يتعصبون لمذهبهم ضد مذهب أهل السنة، وهم يشعرون من قرارة نفوسهم أنهم لا يستغنون أبدا عن كتب أهل السنة، ولكنهم يستغنون كلما رأوا حديثا في صحيح البخاري يوافق ما عندهم من فقه أو رأي أو عقيدة عضوا عليه بالنواجذ. أما إذا وجدوا فيه عشرات الأحاديث تخالف ما عندهم، وليس هذا الذي عندهم أخذوه من كتاب الله أو من حديث رسول الله، وإنما هكذا توارثوه كمذهب، نسفوا تلك الأحاديث الصحيحة من صحيح البخاري نسفا، مع أنهم يتظاهرون بأنهم يعتمدون على كتب أهل السنة على صحيح البخاري ومسلم، ولكنهم هم كسائر أهل الأهواء، بل ولا مؤاخذة والتشبيه لا يستلزم التشبيه من كل ناحية. فإذا قلت أنهم كالنصارى فما مثلي إلا كمثل إذا قلت زيد أسد، فإني لا أعني أنه صاحب ذنب، وإنما أشبهه في خصلة واحدة وهي بالشجاعة، زيد الأسد يعني في الشجاعة. فأقول هم كالنصارى من هذه الحيثية، أنهم يدرسون القرآن ويدرسون السنة، ثم يأخذون من هذين المصدريين الإسلاميين ما يوافق أهواءهم، وما سوى ذلك لا يهتمون به ولا يلتفتون إليه، بل يصدون عنه صدودا. ليس هكذا ينبغي أن يكون المسلم. المسلم يجب أن يضع طريقا منهجا يسلكه ليصل إلى العلم. نحن نقول الآن بصراحة ليس لنا سبيل إلى معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بملاحظة هذا التسلسل المنطقي العلمي الذي ذكرته آنفا. أصحاب الرسول تلقوا العلم عن الرسول ثم نقلوه عن الجيل الذين بعدهم وهم التابعون، هؤلاء التابعون بدورهم نقلوه إلى أتباعهم، ثم بدأ تدوين هذا المنقول بالرواية، بحدثني فلان سمعت فلان يقول كذا، سطر في الكتب. وطاف علماء المسلمين الأولين أهل السنة وليس الخوارج ولا الإباضية ولا الشيعة ولا الرافضة ولا الزيدية، ليسوا هم الذين طافوا أقاصي البلاد وأدانيها، وجمعوا الحديث من مختلف الرواة. وهنا لابد لي من وقفة. نحن نعلم بضرورة ما يحدثنا التاريخ الذي لا شك ولا ريب فيه، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كلهم في المدينة، فمنهم من كان يعيش في مكة، منهم من كان يعيش في الطائف، ومنهم أهل البوادي، جاء فلان وبايع الرسول عليه السلام ثم رجع إلى قومه. فأصحاب الرسول في عهد الرسول ما كانوا كلهم مجتمعين في مسجد الرسول في مدينة الرسول، وإنما كانوا متفرقين في البلاد التي هي الجزيرة العربية. وبعد ذلك لما بدأت الفتوحات الإسلامية تتسع دائرتها، تفرق أصحاب الرسول عليه السلام في هذه البلاد القاسية والبعيدة، وتعلمون أنهم وصلوا ما شاء الله إلى فارس، وفيما بعد وصلوا إلى الصين، وصلوا إلى المغرب إلى الأندلس اللي اسمه إسبانيا الآن. إذن هذا العلم الذي كان محصورا في أصحاب الرسول عليه السلام ماذا صار به؟ تفرق بتفرق أهل الصحاب في البلاد. من الذي اتصل؟ من هم الذين اتصلوا مع هؤلاء الصحابة؟ أعطونا واحد من هؤلاء الذين يدعون أنهم على الحق وأهل السنة على الباطل، سموا لنا. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. سموا لنا رجلا من التابعين أو أتباع التابعين أو من بعدهم طاف البلاد هذه كلها ليجمع الأحاديث التي تفرقت بتفرق حملتها من الصحابة والتابعين، الذي صار والذي وقع. لما تفرق أصحاب الرسول عليه السلام بسبب الفتوحات الإسلامية، جاء دور التابعين ليجمعوا العلم، فمنهم من كان في المدينة فيتلقى العلم عن صحابة المدينة، منهم من كان في مكة، لكن قليل من هؤلاء الذي رحل من مكة إلى المدينة ليتلقى العلم من أهل المدينة، فضلا عن البلاد الأخرى كالبلاد الشامية وغيرها. هؤلاء التابعون ثم